الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس السابع من مجالس الدورة التأصيلية الأولى في علم العقيدة، ونحن أيضا في المجلس السابع من قراءتنا للأصول الثلاثة. كنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله: والناس إذا ماتوا يبعثون. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أحسنت. هذه المسائل كلها لو نظرنا إليها نجد أن تعلقها بالأصول الثلاث من باب التبعية. الأصول الثلاث: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه هي الأصول الثلاثة. طيب، الآن مسائل البعث، مسائل الإحياء، مسائل المجازات يوم القيامة، هذه تابعة لتلك المسائل الثلاث. فربنا الله هو الذي يجازي، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم على هديه وسنته نجازى، وعلى وفق دين الإسلام نحاسب. فهذه المسائل تابعة. لو قال لك قائل: ما علاقة هذا بالأصول الثلاث؟ فتقول: علاقتها تبعية. فنحن نؤمن بأن الله هو ربنا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبينا، وديننا الإسلام، هذا الذي نسأل عنه يوم القيامة، نسأل عنه في القبر ويوم القيامة. المسائل الأخرى تبعية، ومنها أن نستيقن بأن الناس إذا ماتوا يبعثون، أي بعظامهم ولحمهم وشحمهم. ليس المقصود بالبعث البعث الروحاني. البعث الروحاني لم ينكره عامة الكفار. يعني الوائل بن عاص السهمي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم بالية قديمة، فتها حتى صارت العظمة رمادا، ثم نفخ فيه هكذا فطارت الذرات في الهواء، فقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يعيد هذا؟ الآن الإشارة إلى إيش؟ إلى الروح ولا إلى العظم؟ إلى العظم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يعيد هذا ويدخلك النار. فأنزل الله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ الكلام على إيش؟ على العظام، مو على الروح. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. الذي أنشأ العظم في رحم، في بطن الأم من لا شيء، هو قادر أن يعيد ذرات جسمك وين ما راحت، في الهواء، في الطين، في الماء، في البحر، في البر، في الشجر، في الحجر، هو يقدر على أن يأتي بذرات جسمك. إذن الناس إذا ماتوا يبعثون إيش؟ بأبدانهم، بأجسامهم، بأبشارهم، مع أرواحهم. ها؟ والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم. بإجماع المفسرين الضمير منها راجع إلى إيش؟ الأرض، منها خلقناكم، الآية من سورة طه، وفيها نعيدكم. الإنسان إذا مات فإنه يعاد إلى التراب، شام أبا، حتى لو أكلته السباع فإنه يعود إلى التراب، لو احترق يعود إلى التراب، إيش ما يصير فإن مادة الإنسان مادة ترابية. الإنسان مكون من ماذا؟ من ماء وتراب، من واء وطين، فمادتك ماء وطين، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها أي من الأرض نفسها، فذرات الإنسان أينما ذهبت هي تعود إلى الأرض، يخلقها الله جل وعلا مرة أخرى. الذي يجازى ليس بدنا جديدا كما زعمه بعض الضلال، لا، الذي يجازى هو بدنك الذي عمل الحسنات أو بدنك الذي عمل السيئات. الله جل وعلا عدل رفيق سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يعذب بدنا لم يعمل الحسنات، أن يعذب بدنا لم يعمل السيئات، لا يمكن. إذن البدن الذي يعذبه هو البدن الذي عمل السيئات، الذي باشر، العين الذي باشر، الأذن الذي باشرت، الفم الذي تكلم، اليد التي بطشت، الرجل التي مشت، هي التي يعذبها الله جل وعلا. قال وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراج. إن قال قائل فإن مخلوقون من المني، فكيف أنبتنا الله من الأرض نباتا؟ عن هذا جوابان. الأول من حيث أصل الخلقة آدم عليه السلام، فإنه منبت من الأرض نباتا، مخلوق من الأرض. والجواب الثاني أن وإن كنا مخلوقون من ماء فإن هذا الماء مكون من الإنبات الأرضي، فأبوك لم يكن لينبت ولم يكن ليكبر لولا أكله من نبات الأرض ومن رعي الأرض، فهو يكبر شيئا فشيئا، ولو أنه امتنع عن الأكل لما كان له مني ولما كان له شيء ولفني ولمات. هذا الجواب الثاني، أنبتكم من الأرض نباتا، إذن بإيش؟ بالغذاء والماء والطعام والنبات والحيوان. ثم يعيدكم فيها أي بالموت، ويخرجكم إخراجا يعني بالبعث. طيب هذا البعث متى يكون؟ البعث يكون دفعة واحدة. الموت موت الخلائق بحسب آجال كل أمة وبحسب آجال كل فرد، أما البعث يوم المعاد فإنها دفعة واحدة، فإنها تكون دفعة واحدة، كل الخلائق من آدم إلى آخر مخلوق، ومن إبليس أبو الجن إلى آخر مخلوق، يحشرون دفعة واحدة، يحشرون دفعة واحدة. ولهذا لو قال لك قائل الجن يموتون، الجواب نعم يموتون، الجن يموتون ويقتل بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دم بعض ويحشرون ويبعثون كما الإنس يبعثون ويحشرون. قال وبعد البعث محاسبون بالأعمال، محاسبون على وفق السؤال السابق، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ هذا هو السؤال الذي نسأل عنه. لا تسأل من شيخك؟ ما تسأل. لا تسأل ما هي طريقتك؟ ما تسأل. لا تسأل ما هي قبيلتك؟ لا تسأل ما هي عشيرتك؟ تسأل ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ فمن أي رحمة أعظم من هذا؟ يعطينا السؤال ويعطينا الجواب ومع ذلك الناس يرسبون يوم القيامة، إذن ظالمون لأنفسهم. الله أرحم بعباده من الأم بولدها. ومن أظهر الأدلة على رحمته العامة الشاملة يعطيهم السؤال ويعطيهم الجواب ويقول لهم هذا اللي يجيكم في الاختبار. بالله عليكم رأيتم اختبار في الدنيا مثل هذا؟ ما له وجود في الدنيا. عمرك دخلت امتحان يعطيك السؤال ويعطيك الجواب يقول لك هذا اللي يجي في الامتحان؟ هذا رب العالمين جل في علاه. من ربك ما دينك من نبي، ومجزيون بأعمالهم. هذه عقيدة عجيبة، عقيدة أهل السنة والجماعة، إن الجزاء على العمل، ما هو على مجرد اعتقاد. الأديان الموجودة على وجه الأرض الجزاء عندهم مبني على الاعتقاد. يقول أنت اعتقد أن عيسى هو المخلص تخلص خلاص، إيش تعمل ما يضر. أنت تعتقد أنك من شعب الله المختار، خلاص أنت مختار، إيش ما تعمل تعمل. اليهود يقولون هذا ولا لا؟ الأول قول النصارى والثاني قول اليهود. ومن غلاة المتصوفة من يقول إذا اعتقدت الشيخ الفلاني فإنه ينجيك من كل شيء، خلاص يخلصك، وإن عملت ما عملت، أنت مريد فلان خلاص. لا يا إخوة، العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة التي يجب أن نعتقدها أن الجزاء على العمل، الجزاء على العمل وليس على مجرد الاعتقاد. مجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والحسنى هنا الجنة بإجماع المفسرين، الحسنى الجنة. طيب إذا شخص يقول أنا أؤمن بأن الله ربي وبالإسلام لكن يكذب بالبعث، هذا إيمانه غير مقبول، لأن من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالبعث. ولهذا قال المصنف ومن كذب بالبعث كفر، الذي يقول الأجساد لا تبعث. من الذين قالوا الأجساد لا تبعث؟ الفلاسفة، فلاسفة أذناب اليونان، فلاسفة الهند البوذية إلى اليوم يعتقدون أن البعث بعث روحاني فقط، لا يعتقدون بالبعث الجثماني أو الجسماني. يجوز تقول جثماني باعتبار الجثم أو الجثم أو الجسم بالسين. ومن كذب بالبعث أي الجثماني كفر. يجب على المؤمن أن يعتقد أن البعث يكون جسمانيا بجسمك ببدنك، ومن كذب بالبعث كفر. ما الدليل على أن من كذب بالبعث يكون كافرا؟ الدليل ما ذكره الله في القرآن في مواضع كثيرة، منها قوله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. إذن القول بأنه لا بعث قول من؟ قول بعض الكفار. قل بلى وربي لتبعثن، بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. لأن الإعادة أيسر على الصانع من البداءة، الإعادة أيسر على الصانع من البداءة، والرب جل وعلا كل شيء عليه يسير، فكيف بالبعث؟ وقال جل وعلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، يعني من أقوال النبأ العظيم يعني البعث، اختلفوا هل يكون أو لا يكون، الكفار اختلفوا هل يكون أو لا يكون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أن هناك بعث، هناك نبأ عظيم. إذا كانوا يشكون في البعث ألم نجعل الأرض مهادة؟ أدلة، الذي قدر على مهد الأرض للسكنة والجبال أوتادا، الذي قدر على جعل الجبال أوتادا للأرض، وجعلنا نومكم سباتا، جعلنا النهار معاشا، جعلنا الليل لباسا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا. هذه الأشياء العظيمة إيش يعني إعادة إنسان مخلوق؟ ولا شيء، ولا شيء. لو جاءك أحد يا مشعل وقال لك اليابانيين يقدرون يسوون قلم، إيش راح تقول؟ تقول نعم أكيد. ليش؟ لأنه سهل، هم سووا أشياء كبيرة، شنو يعني قلم؟ أكيد يقدرون يسوون قلم. هذا في بداءة العقول، أن الذي خلق الشيء العظيم هو قادر على صنع الشيء اليسير، اللي خلق هذا الكون بالشمس والقمر والنجوم والسماء والكواكب والأرض يمشي في نظام بديع. شنو يعني يعيدك أنت؟ أنت شنو؟ أنت شنو؟ نقطة في كون الله عز وجل، نقطة في ملكوت الله عز وجل، بل الحقيقة أنك لا تساوي حتى نقطة في ملكوت الله. فإيش يعني إعادتك؟ ولا شيء. ثم قال وأرسل الله، أيوة كمل، قرأته؟ نعم. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. ما قرأها صح؟ ها؟ ما اسمه؟ لا ما قرأته. موجودة موجودة ما قرأت. بس أنت ما قرأت. ما قرأت. أحسن الله يعني. تخربطني. امتحان التلميذ للشيخ. يلا قول. أحسن الله إليكم. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أحسنت. هذه المسائل أيضا متعلقة بمن نبيك، تقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتحت الإيمان بالأنبياء يجب علينا أن نعتقد أن الله جل وعلا أرسل جميع الرسل. إيش وظيفتهم؟ مبشرين ومنذرين. الرسل جميعهم لهم وظائف. ما هي أعظم وظيفة الأنبياء والمرسلين؟ البشارة والنذار، البلاغ، هذه وظيفتهم. ليس لهم من صفات الربوبية شيء، ليس لهم من التشريع حق، فالذي له العبادة هو الله، الذي له الربوبية هو الله، الذي له الحكم هو الله. طيب والأنبياء مبلغون، الأنبياء مبلغون، رسل يبلغون عن الله عز وجل. وأرسل الله جميع الرسل، وعددهم قد جاء في الحديث عدد الرسل 324 و300 رسول. عدد الرسل 24 و300 رسول. المذكورون منهم في القرآن 25 رسولا، المذكورون منهم في القرآن 25 رسولا، وكل رسول نبي ولا عكس، كل رسول نبي ولا عكس. طيب الرسل عليهم السلام أرسلهم الله مبشرين ومنذرين، كذلك الأنبياء أرسلهم الله مبشرين ومنذرين. وعدد الأنبياء 24,100,000، 24,100,000 كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه، يعني 124,000 نبي، 124,000 نبي، منهم 324 رسولا. أول الأنبياء آدم عليه السلام، وآخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وأول الرسل نوح عليه السلام، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. بين هؤلاء وهؤلاء أمم لا يعلمهم إلا الله. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. لماذا يرسل الله الرسل؟ وظيفتهم البشارة والنذارة. طيب لماذا يرسلهم؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن لإقامة الحجة على الخلق، لإقامة إيش؟ الحجة على الخلق، حتى لا يكون لأحدهم حجة. حين تعرفون في القوانين الوضعية شي يسوون؟ إذا صنعوا سيارة، صنعوا تليفون، يرسلون معاه كتالوج، صح؟ كتيب صغير أو كبير. إذا أنت استخدمت هذا المصنوع بطريقة خاطئة فعطلت، ما تقدر تطالبهم بحقك. ليش؟ يقول حنا أقمنا عليك الحجة، قلنا لك استخدم المصنوع بالطريقة الفلانية، صح؟ لكن لو أنهم ما فعلوا ذلك لكان لك حجة أنك تطالبهم. فالله جل وعلا لا أحد أحب العذر إليه من الله، فإقامة للعذر يرسل الرسل وينزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأكد هذا في سورة الإسراء في قوله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأولهم نوح، أولهم يعني أول الرسل، نوح عليه السلام. إذن ما الفرق بين النبي والرسول؟ الرسول من بعثه الله إلى قوم كافرين فآمن به البعض وكفر به البعض. طيب والنبي من بعثه الله إلى قوم مسلمين يقيم فيهم الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك منهم نبي بعث الله نبيا. وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. قال: ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين لا نبي بعده. يجب أن نعتقد هذا الاعتقاد، أنه ليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي، لأن الله قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قرئت الآية على الوجهين: وخاتم النبيين بفتح التاء، وخاتم النبيين بكسر التاء. خاتم يعني بمعنى زينته، وخاتم بمعنى آخرهم. خاتم ختمت به الرسالات، خاتم يعني آخرهم، ليس بعده نبي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وأنا العاقب ليس بعدي نبي، وأنا الحاشر يحشر الخلائق بعدي. قال: والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وهنا انتبه لكلمة من رجالكم، لأنه أب لفاطمة وأب لزينب، لكن ما بلغ أحد من أولاده مبلغ الرجال، ولهذا قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فبدأ الوحي الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كالوحي الذي كان لآدم. ليش؟ لأن آدم عليه السلام ذريته مسلمون، يوحي إليه بالطريقة: افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، خلاص. أما نوح عليه السلام ينذرهم، يبشرهم، يخوفهم، يرهبهم. ذلك قال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. يعني قوم نوح أول ملة كفرية على وجه الأرض، قوم نوح أول ملة كفرية على وجه الأرض. ولهذا قال ابن عباس في صحيح البخاري: كان آدم وذريته على التوحيد 10 قرون 1000 سنة، ثم نشأ فيهم الشرك. كيف نشأ فيهم الشرك؟ تعظيم الصالحين، تعظيم القبور، تعظيم الصور والتماثيل، ثم عبدوها مع الله. نسأل الله السلامة والعافية. إذن أول الرسل نوح عليه السلام. اكتب: وجاء في حديث في الصحيحين أن آدم يقول: اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول إلى الخلق. هذا نص ولا لا؟ اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول إلى الخلق. وكل أمة بعث الله إليها رسولا، من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام. إذن ينبغي علينا أن نعتقد أنه ما من أمة إلا وبعث الله إليها رسولا، من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أينما كانوا، شرقا أو غربا، شمالا جنوبا، صينا أو بربرا، إفريقيا أو أوروبا، أينما كان الله بعث إليهم الرسل. يجب أن نعتقد هذا الاعتقاد. ماذا يفعلون هؤلاء الرسل؟ كل أمة بعث الله إليها رسولا، من نوح إلى محمد عليه السلام، يأمرهم بعبادة الله وحده. هذا أعظم أمر يقوم به الأنبياء. ما هو أعظم أمر يقوم به الأنبياء؟ الدعوة إلى التوحيد. الدعوة إلى التوحيد، إفراد الله بالعبادة، وينهاهم عن عبادة الطاغوت. إذن أعظم نهي يقوم به الأنبياء ما هو؟ النهي عن الشرك. النهي عن الشرك أعظم نهي يقوم به الأنبياء. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. جملة أن اعبدوا الله من مقول قول الرسل. جملة أن اعبدوا الله من مقول قول الرسل، أي بمعنى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نقول لهم: قولوا للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما جاء مصرحا في سورة هود. هود عليه السلام ماذا قال لقوم؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي ما لكم من معبود غيره. كيف تسجدون للصنم ولا للقبر؟ كيف تطوفون حول القبر؟ كيف تستغيثون بالأموات؟ كيف تقولون يا عيسى المدد أو يا جيلان المدد؟ كيف؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا معناه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي ابتعدوا عن الطاغوت. والطاغوت كاسمه، طاغوت كاسمه ووزنه، معناه ما جوز به الحد، أو ما تجوز أو ما تجاوز به العبد حده. نبي يجعله في رتبة الرب، ولي يجعله في رتبة الرب عياذا بالله، شجر يعطيه حق العبادة كالرب، هذا طاغوت. طاغوت يعتقد أن فلان له أن يشرع مع الله، يعتقد أن فلان يميت ويحيي. إذن ما معنى الطاغوت؟ الطاغوت أن يتجاوز بالشيء حده، أن يتجاوز العبد بالشيء حده. نعم. أحسن الله إليكم. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. أما القارئ فقد انتهى، أما أنتم إن شاء الله تنتهوا. قوله رحمه الله: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهذا واضح مصرح في آية النحل ومصرح في آية لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن الإيمان لا يتم بمجرد شيء الإيجابي، بل لا بد من ترك السلب وإيجاد الإيجاب. إذن هما أمران: إيجاب وترك، إيجاد وترك، إيجاب وسلب. لذلك يقول العلماء رحمهم الله: لا إله سلب، إلا الله إيجاب، نفي وإثبات، لا يتم إلا بالنفي والإثبات. أعبدوا الله، لاحظ الآية: يا أيها الناس أعبدوا الله، هذا شنو؟ إثبات ولا نفي؟ إيجاب، إثبات، أعبدوا الله. بعدين: فلا تجعلوا لله أندادا، نفي. إذن لا إله إلا الله، نفي وإثبات. هنا نفس الشيء: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إثبات ونفي، لا بد من الأمرين معا. فلو قال قائل: أنا أعبد الله بس أنا ما أترك عبادة الولي، إذن ما اجتنب الطاغوت. قال: أنا أدعو الله وأدعو الولي، ما اجتنب الطاغوت. قال: أنا أدعو الله وأدعو عيسى، أقول يا الله، أو ماي جاد، ها، وأقول أوه جيزوس، إذن ما عبد الله. ليش؟ لأن عبادة الله التوحيد قائم على أمرين: أعبد الله واجتنب الطاغوت، لا بد من الأمرين معا. ما يصير تقول يا الله يا محمد، إذا قلت يا الله يا محمد، يا الله يا عيسى، يا الله يا جيلاني، يا الله يا بدوي، ما سويت شيء، ما طبقت الآية أعبد الله واجتنب الطاغوت، خلاص كل شيء تجوز به حده إياك أن تعمله، إياك أن تفعله. طيب، أورد الشيخ رحمه الله كلام ابن القيم في معنى الطاغوت، قال: ومعنى الطاغوت، طيب الطاغوت من حيث المعنى اللغوي فاعول، فاعول صيغة مبالغة، طاغوت فاعول من الطغيان، صيغة مبالغة، فاعول من الطغيان. والطغيان تجاوز الشيء حده، هذا معناه في اللغة. طيب ما معناه في الاصطلاح؟ قال: ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. من معبود يصلي لله ويصلي للصنم، صلي لله يصلي للقبر. طيب، أو متبوع يقول أشهد أن محمد رسول الله يجب اتباعه، والشيخ يجب اتباعه حتى لو أتى بأي شيء يخالف دين الله. انتبهتم الآن طريقة؟ أو مطاع يقول أنا أطيع الله فيما يأمرني وأطيع الحاكم في أي شيء يأمرني. لا يا حبيبي، ما يصير أنا أطيع الله فيما يأمرني وأطيع والدي فيما يأمرني. لا يا حبيبي، طاعة الحاكم، طاعة الوالد بالمعروف، مو في أي شيء، واضح؟ فإذا أطعت والديك في أي شيء جعلتهما طاغوتا، إذا أطعت الحاكم في أي شيء جعلته طاغوتا. فهمنا المعنى؟ واضح؟ الحمد لله. قال رحمه الله، أي ابن القيم: والطواغيت كثيرون، أي من حيث الأفراد. فمثلا إبليس طاغوت، فرعون طاغوت، نمرود طاغوت. فرعون ماذا قال الله عنه في الأمر والنهي؟ واتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. هذا في الاتباع ولا لا؟ صح ولا لا؟ طيب، في الأمر والنهي قال: فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. طيب في العبادة قال: أنا ربكم الأعلى. لاحظوا، فحصل في فرعون الصور الطاغوتية الثلاث: في المعبود عبدوه، في المتبوع تبعوه، في الحاكم المطاع أطاعوه مطلقا فأضلهم. إذن الطواغيت من حيث الأفراد إيش؟ كثيرون لا يمكن نحصرهم، لأن الأمم التي عبدت مع الله أولياء طواغيت كثيرون. مثلا الآن أنت قد تذهب إلى مكان فتسمعهم يقولون يا عيدروس المدد، ما يقولون يا الله، يقولون يا عيدروس المدد. طيب تروح مكان ثاني ما تسمع يا عيدروس، شي تسمع يا جيلان المدد. طيب تروح مكان ثاني ما تسمع جيلان، تسمع يا بدوي المدد. تروح مكان ثاني يقول يا تيجان المدد. تروح مكان ثاني يقول يا حسين المدد. ما تقدر تحصرهم، الذين يعبدون مع الله ما تقدر تحصرهم، ولهذا المعبودات مع الله كثر، والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. طيب إذا قال قائل كيف نسمي المعبودات الباطلة طواغيت وفيهم الصالحون؟ انتبه الآن، هذه مسألة مهمة دقيقة. أنت لا تسميهم طواغيت باعتبار أسمائهم وأوصافهم، وإنما باعتبار فعل العباد معهم. فأنت تقول النصارى اتخذوا عيسى طاغوتا مع الله، ما تقول عيسى طاغوت عياذا بالله، حاشا وكلا، هو نبي الله كلمة الله. إيش تقول؟ النصارى اتخذوا عيسى طاغوتا مع الله. تقول بعض غلاة المتصوفة اتخذوا النقشبندي طاغوتا مع الله، بعض غلاة المتصوفة اتخذوا البدوي طاغوتا مع الله، قد يكون الجيلاني ولي من أولياء الله عند الله، الله أعلم بالغيب، ونحن نحسن الظن بعلمائنا وصالحينا، لكن فعل الناس، الكلام على فعل الناس واضح. ايش تقول؟ أيوة، اتخذوهم طواغيت مع الله، وهم ليسوا بطواغيت، هم أنبياء وصالحون وأولياء وشهداء عند الله عز وجل أكثرهم، نحسبهم كذلك والله حسيب. يعني مثلا ود ويغوث ويعوق ونسرة أسماء رجال صالحين، قوم نوح اتخذوهم إيش؟ طواغيت، وهم صالحون عند الله عز وجل، واضح؟ إذن لو قال لك قول شلون تسمون عيسى والحسين والجيلاني طواغيت، قلت ما تفهم، احنا ما سميناهم طواغيت، حنا نقول فعلكم هذا اتخاذ لهم طواغيت مع الله، قولكم هذا اتخاذ لهم طواغيت مع الله، اعتقادكم هذا جعل لهم طواغيت مع الله، وهم بريئون منكم. شو الدليل؟ يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وش قال؟ إيش قال؟ قال سبحانك. يتبرأ ولا ما يتبرأ؟ وقال عز وجل وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، هذا طواغيت الاتباع، تبرأوا ولا ما تبرأوا؟ تبرأوا. قال هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هم يتبرؤون، يتبرؤون. إذن لاحظ أن البراءة واضحة، فما يصير إحنا نسميهم طواغيت، نقول أفعالهم، أفعال العابدين معهم جعلوهم طواغيت، والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. لماذا رؤوسهم خمسة؟ انتبه الآن، لأن تقسيم الطاغوتية متصور في هذه الخمسة. إبليس لعنه الله، ولعنه الله باعتبار الخبر، باعتبار إيش؟ الخبر، أي بمعنى ملعون من الله، وإلا نحن شرعا لم نؤمر بأن نلعن. ترى لا تظن أن اللعن عبادة، بعض الناس الجهلة يظن أن اللعن عبادة، اللعن لا يكون عبادة إلا فيما جاء الأمر فيه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعنوهن فإنهن ملعونات، فتقول لعن الله المتبرجات، لعن الله المتبرجات، لعن الله شارب الخمر، من حيث العموم لا من حيث الخصوص. طيب هذا واحد، إبليس، إبليس رأس الطواغيت، اكتب إبليس رأس الطواغيت. الثاني من عبد وهو راض، اكتب كفرعون، وهو رأس هذا الصنف، وهو رأس هذا الصنف. ومن ادعى شيئا من علم الغيب، اكتب ورؤوسهم العرافين والمنجمين. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه كفرعون ونمرود وأشباههم، ورأسهم الدجال يدعو الناس إلى عبادة نفسه ويقول أنا ربك، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله. طبعا المقصود هنا من حكم بغير ما أنزل الله طاغوت، إذا رأى أن له حق التشريع في الدين انتبه، أما إذا حكم بغير ما أنزل الله فسقا أو ظلما فهذا ليس من الطواغيت، وإنما يسمى إيش؟ يسمى ظالما لنفسه أو فاسقا أو كافرا بحسب حاله. واضح؟ متى يكون من حكم بغير ما أنزل الله طاغوتا؟ إذا رأى أن له حق التشريع في الدين. واضح؟ من الذي له حق التشريع؟ الله سبحانه وتعالى. ولهذا الأحبار والرهبان ليس لهم حق التشريع، قال الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. السارق حينما يسرق حكم بما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله؟ جاوبه، غير ما أنزل الله، سرق، حكم الله لا تسرق، هو قال لها أنا أسرق فسرق، ما تقدر تقول عنه طاغوت، تقول عنه فاسق، تقول عنه ظالم لنفسه، كافر كفر أكبر عند من يرى أن جنس الكبائر من الكفر الأصغر، كافر كفر أصغر عند من يرى أن الكبائر من جنس الكفر الأصغر، والصواب أن ليس كل كبيرة من جنس الكفر الأصغر، وإنما الكبائر التي تكون من جنس الكفر الأصغر ما جاء إطلاق لفظ الكفر عليه. طيب ليش سميناه ظالما وفاسقا ما سميناه طاغوتا؟ لأنه وهو يسرق يعلم في قرارة نفسه أنه يرتكب محرم. واضح؟ ولهذا لو أن قاضيا حكم بغير ما أنزل الله فسقا وظلما، لاحظ ما نقدر نقول أنا طاغوت، حتى يجي يقول لا أنا ما دام أني قاضي ما دام أني حاكم لي أن أشرع ما أشاء، نقول له لا خلاص أنت وصلت إلى الطاغوتية. ليش؟ جاوزت حد القضاة، جاوزت حد الحكام، الحاكم ينفذ ما أوامر الله عز وجل، وما ليس لله فيه أمر من أمور الدنيا يجتهد، صح ولا لا؟ يجتهد فيحكم بما يراه أو بما أراه الله. طيب أما إذا قال لا أنا لي الحق بما أني قاضي أن أحكم بما أشاء، نقول لا خلاص وصلت إلى الطاغوتية. واضح؟ أرجو أن المسألة تكون واضحة، لأن بعض الناس يقول ومن حكم بغير ما، شلون طاغوت؟ يا أخي افهم، من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا مثل الأربعة السابقة إيش؟ إبليس لعنه الله إيش يعتقد؟ يعتقد أنه يجب عليه وجوبا أن يدخل الناس النار ويشركهم، من عبده راضي عقيدة، من ادعى شيئا من علم الغيب عقيدة، من دعا الناس إلى عبادة نفس عقيدة، إذن ومن حكم بغير ما أنزل الله عقيدة، ما هو مجرد عمل، فرق بينهما. واضح؟ لو جاء واحد وقال السرقة حلال شو تقولون عنه؟ كافر بلا تردد. ليش؟ لأنه انتقل من إلى العقيدة، اعتقد إلى العقيدة، أحل ما حرم الله، أحل ما. لو جاء إنسان وقال بهائم أنعامي حرام حتى لو أكله ترى كافر، ليش؟ حرم الحلال. واضح ولا لا؟ لذلك قال عز وجل وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، شو الدرجة اللي فوقها؟ شو الدرجة اللي فوقها؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، لاحظ، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، أمر خطير، فهمنا هذه. ثم قال رحمه الله والدليل قوله تعالى، أي الدليل على وجوب البراءة من الطواغيت وأن الإيمان لا يتم إلا بذلك. واضح؟ الدليل على إيش؟ على وجوب البراءة من الطواغيت وأن الإيمان لا يتم إلا بذلك، قوله تعالى لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين يعني ما لا يجوز أن تدخل إنسانا الإسلام بالقهر والسيف والقوة، ولا يمكنك فعل ذلك، ما يمكن أصلا. اللي يقولون أن الدين دخل بالسيف في بلاد الإسلام هؤلاء ما يفهمون. شلون واحد يقدر يدخل العقيدة بالسيف في قلب أحد؟ العقيدة في القلب، أصله ومبدأه ومنشأه، واضح ولا لا؟ لا إكراه في الدين، ما ندخل الناس. لذلك النصارى بقوا على نصرانيتهم في مصر في عهد من؟ عمر وعثمان وعلي، في عهد الخلفاء الراشدين، ما حد كرههم في الدخول في الإسلام. النصارى الشام بقوا على دينه، نصارى ومجوس الفرس في بالمدائن بقوا على دينه، ما حد غصبهم على الدين، واضح ولا لا؟ مسألة واضح، لا إكراه في الدين، وهذه عامة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن لا إكراه في الدين مطلق في حق اليهودي والنصراني والمجوسي وغيرهم. ومن قال بأن غير اليهودي والنصراني لا يقبل منه الجزية، لا يقبل منه إلا القتال أو الإسلام، هذا قول ضعيف، لأنه مخالف لعموم الآيات ومخالف لفعل الصحابة. فالصحابة أخذوا الجزية من مجوس، بل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، والهجر وين؟ هجر هي الإحساء، قريب منطقة قريبة من الإحساء من بلاد البحرين سابقا. قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، الرشد الإسلام، والإسلام يسمى رشدا لرشاد مدلولاته وأوامره ونواهيه، والغي الضلالة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذه الآية جرى مجرى كلمة التوحيد، صار النفي مسبقا والإثبات لاحقا، لاحظ صح ولا لا؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا إله إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى. شنو العروة؟ تعرفون العروة؟ هذه العروة، الشيء إذا مسكته الشكل ممكن واحد يجي بسهولة يفكها منك، لكن إذا مسكته هكذا صعب أن يفك منك، حيل صعب، صح ولا لا؟ معنى هذا أن الذي يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله أمسك بالعروة الوثقى من عرى الإسلام، والإسلام له عرى، له عرى، وعروة سنامه إيش؟ الجهاد في سبيل، هذا من عرى الإسلام، عروة سنامه الجهاد في سبيل. قال بالعروة الوثقى، والوثقى بمعنى وصف من الوثيق، وهو القوي المتين، لا انفصام لها لا انقطاع لها، ما ينقطع مهما كان، والله سميع عليم. قال وهذا هو معنى لا إله إلا الله. إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله، لا نافيا إلا الله مثبتا، لا نكفر بالطواغيت إلا الله نؤمن بالله وحده. وفي الحديث ختم المصنف هذه الرسالة بهذا الحديث ليهتم المسلمون برأس الأمر وعمود الأمر وذروة سنام الأمر. قال رأس الأمر الإسلام، وهو الانقياد التام، الإسلام هنا بمعنى الانقياد التام، ذروة رأس الأمر الإسلام، أعلى مكانه الاستسلام التام، تكون منقاد لأمر الله، حيثما تجد أمر الله ورسوله تنقاد. وعموده الصلاة، عمود بناء الإسلام الصلاة، بقدر قوة هذا العمود قوة بنيان بيتك في الإسلام. وذروة سنامه، ذروة أي بمعنى أعلى مكانة في السنام، أعلى مكان، والسنام سنام الجمل، فأعلى مكانة في الإسلام الجهاد في سبيل. لماذا كان الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام؟ لأن سلامه الضمير راجع إلى الإسلام أو إلى الأمر، لا بأس يصح هذا وهذا، وذروة سنام الأمر وذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل، لأنه به حفاظ الدين، به يحفظ الله الدين ويحفظ الله به المسلمين. قال والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نحمد الله جل وعلا على ما من به علينا وعليكم من إتمام هذه الرسالة المباركة. إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بدرس جديد وكتاب جديد، وهي رسالة القواعد الأربعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال؟ تفضل تفضل. لا، هم سألوا عن الروح، عن ماهية الروح، شلون الروح، شلون صاير، من شنو. هم ما سألوه هل البعث الروحاني موجود أو لا. البعث الروحاني عامة الكفار، ما أقول كلهم، أقول عامة الكفار يؤمنون به، واضح؟ نعم. هم ما سألوا عن هل الروح تبعث ولا ما تبعث. هم سألوا شنو هي الروح، وذلك قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب. ثم هذا السؤال لم يكن من الكفار، وإنما كان من أهل الكتاب. نعم شيخنا، أحسن الله لك. حساب الجمل ما موقف المسلم منه، وهل هو من علم الغيب؟ نعم، حساب الجمل أو الجمل اللي أبجد هوز حطي كلمة سعفز قرشت إلى آخره، هذا الحساب كرهه ابن عباس رضي الله عنهما، وأجازه الجمهور إذا كان لمقصد صحيح. ما معنى المقصد الصحيح؟ مثلا جابها أبيات شعر يبي يذكر وفاة أحد العلماء، فما قدر يجيب نظم إلا بحساب الجمل، فقال لنعمانهم قن، قن يعني 150، يعني توفي سنة 150 الإمام أبو حنيفة النعمان، فيقول هذا لا كراهة فيه. إذن أين الكراهة أو التحريم؟ الكراهة أو التحريم في استعماله في المحرمات أو في المكروهات، هذا هو الصواب، والله أعلم. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وإياكم الله يحفظك.